الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، رب العباد سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بالرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه تعبنا ومشقتنا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضمن ما بينه لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل، يعني كل يوم 5 دراهم أو 10 أو درهمين أو جنيهين، أي شيء تخرجهما في سبيل الله وتستمر أفضل من أن تخرج 100 وتنقطع. وأنا أريد أن أنبه نفسي وأنبهكم في هذه المنظومة النبوية أفضل الأعمال أدومها أمرين. الأمر الأول التدبر في آيات كتاب الله، وقلت لكم من قبل وأنتم أهل فضل وعلم، ولكن من باب التذكرة، أن كل سورة من كتاب الله في هذا الترتيب الذي بين أيدينا الذي رتبه جبريل مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه في آخر مرة أو مرتين نزل فيها القرآن بهذا الترتيب، من أول الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى سورة الناس، كل سورة مقدمة وتوطئة للسورة التي تليها. حتى إن أبناءنا أصحاب الأطروحات في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه عندما يقدمون لنا للمناقشة ولا غيره، قبل المقدمة يقول توطئة بين يدي الأطروحة أو الرسالة. كل سورة تقدم وتبين وتعلم، يعني استعداد المسلم لتلقي السورة التي تليها. سورة في القرآن يسميها أهل علوم القرآن والتفسير سورة النعم. هذه السورة هي سورة النحل، آخرها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه أواخر سورة النحل، تليها فورا سورة الإسراء، يسميها أيضا العلماء سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا، إلى آخر السورة. ما الرباط وما الرابط بين سورة النحل في آخرها وسورة الإسراء في أولها. سورة النحل في الآيات الأربعة الأخيرة عبارة عن مقدمة لسورة بني إسرائيل. كيف؟ أولا دعوة رب العباد لنا جميعا أن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. حتى جعل الشرع الحنيف وحبيبنا الهادي صلى الله عليه وسلم أن تبسمنا في وجه إخواننا صدقة، لكن الكارثة أن أبتسم في وجه زملائي وزميلاتي في العمل، وأن أقطب في وجه الزوجة والأولاد. هذا إنسان منافق، هذا إنسان الآخرة عنده آخر شيء والدنيا عنده مقدمة في كل شيء. لماذا يبتسم ويحسن الكلام للزملاء والزميلات ويصعب الكلام للزوجة والأولاد؟ لأن الزملاء والزميلات يحرصون على تبجيله واحترامه دنيويا، وهو لو ابتسم في وجه زوجته وأبنائه لا جوزي على هذا أخرويا. ولأن الآخرة عندنا مصغرة والدنيا عندنا معظمة، وأصبنا بالوهن حب الحياة وكراهية الموت، فلذلك الإنسان عندنا للأسف إذا ضل جعل أمور الدنيا مقدمة على أمور الآخرة، أو كما قلت لكم من قبل جعل أمور الطبع الإنساني مقدمة عنده على الشرع الرباني. ولكن الصالحين من السلف ومن الدعاة الأول وهم الرسل الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، الشرع الرباني أولا ثم الطبع الإنساني يندرج تحت هذا الأمر. يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا، ليضبط الإيقاع مع كلام الله سبحانه وتعالى ومع شرع الله. يعني لم يقل أحد في الفقهاء إذا دخلت المسجد ورأيت المؤذن يؤذن بين يدي الإمام توقف، ثم إذا وقف الإمام قم فصلي. هذا لقلة البضاعة في الفقه، يظل متسمرا هكذا، ينتهي المؤذن يبدأ الإمام يدخل في الصلاة، لا إله إلا أنت، والخطبة ركعتين لأن الظهر أربعة، خطبة الجمعة مقام ركعتين. لكن من نفهم من؟ هو غير مستعد للفهم، هو جاء معوجا أمام أبعد ما شاب شعره يبغي عندي الأدب؟ لا والله، لا والله، أنا فرغت يدي من هؤلاء. أنا مع الأطفال الصغار، الصبيان، طلاب الجامعات، هؤلاء أتمنى إن كان في العمر بقية أن أتفرغ لهم ببرامج مركزة، عسى أن يكونوا هؤلاء الذين يرفعون علم لا إله إلا الله محمد رسول الله دون مقاومة المعلومة، دون أن يقاوم المعلومة. المهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم يقول ربنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هذه الآيات ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله نزلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمه الحمزة على غير الأخلاق العربية، بقرت بطنه ولاكت هند كبدة ورأى جثته وقد مثل بها. هذا منظر غير يعني لا يسير مع الأخلاق العربية من الشهامة والمروءة والنخوة، هذا أمر غير طبيعي. ففي لحظة من البشرية المحضة في رسول الله قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إليه. في اللحظة البشرية ماذا قال؟ قال والله يا عم لو أمكن لله منهم لأمثلن منهم بسبعين بدلا منك. لحظة بشرية لكن يوحى إليه، يقول له ربه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني لو أمكنك الله يا محمد وأردت فاقتل واحدا أمام الحمزة ليس سبعين. ولئن صبرتم له خير للصابرين، دي تربية إسلامية. أما أنت يا رسول الله واصبر، أنت بالذات يجب أن تصبر. الأمر للرسول إيه؟ بالنسبة لنا فضل أم فرض؟ بالنسبة لنا فضل. يعني أنا إن قتل لي أحد وجب أن أقوم بالقصاص، لكن الصبر هذه فضيلة بالنسبة لنا، لكن لرسول الله فريضة. انظر للتدبر، لابد من التدبر. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بلغت القرآن عجيبة. ومن الواجب الضيق يكون داخلي أم خارجي؟ الضيق يكون داخلي، أنت تشعر بضيق في صدرك أم ضيق في سارية المسجد؟ ضيق داخل صدرك. وكأن الضيق وصل إلى حد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صار ثوبا له يحيط به من كل مكان، يعني أصبح هو داخل الضيق. ولا تك في ضيق مما يمكرون، سبحان الله، ولا تك في ضيق مما يمكرون. في فتح مكة لما رأى أحد الصحابة من الأنصار سعد رضي الله عنه بن معاذ يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يريد هذا الزعيم الأنصاري المسلم الصادق أن ينتقم لله ولرسوله في هذا اليوم. الرسول رؤوف رحيم يأخذ الراية منه ويعطيها لولده، تنحى أنت عن قيادة هذا اللواء من الجيش. يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل فيه الحرمة. رؤوف رحيم، اليوم تجل فيه الحرمة. سبحان بقدر الله دخل كل لواء في الجيش وفريق وفرقة من جهة، الجهة اللي دخل فيها خالد قاومه المشركون فحصلت مناوشات، حصل صراع قتال، قتل خالد من المشركين 70. اختص الله لرسوله ام لم يختص؟ انا اقول لك دع الله يختص لك. انا عايز الاخوة القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والقانونيين اللي بيصلوا عندنا وهم كثر وقال بفضل يعملوا لنا استبيان بسيط، كم عدد القضايا في المحاكم العربية والاسلامية من العراق الى المغرب ومن هناك من الشمال في شمال عند طرسوس، سبحان الله، طرسوس في شمال سوريا الى الصومال واريتريا وموريتانيا، ينظروا لنا كم مليون قضية ويقسموها على 450 مليون عرب ليعرفوا كيف هي اننا نضيع حياتنا في المحاكم والقضاء والمناورات والمناوشات ولا نريد ان نكون. واصبر ان الله مع الصابرين وما صبرك الا بالله. اذا هي هذه القضية العربي، قضية عدم اخذ الثار دي مصيبة كبيرة عنده، دي الملكات بتاعته. لا تنظر الى المستعربين اليوم، هؤلاء الجينات مشكوك في امرها، يعني هذه الجينات مشكوك في امرها، لا دي قضية اخرى. العربي في الجاهلية الرجل بابا ابن اد، رجل من كبار القوم، عنده قطيع ابل، عنده ولدين توأم سعد وسعيد، ندت الابل فارسل ولديه للبحث عنهما في الصحراء. سعد وجد القطيع فأعاده، سعيد خرج عليه واحد اسمه الحارث بن عوف طلب منها أن يعطيه ثوبيه، ثوبين جميلين، فأبى فقتله وأخذ الثوبين، وافتقد الضبة ولديه ولده، فكان حصل له زي لوثة من حبه لولده، فكان كلما رأى شبحا يقول أسعد أم سعيد. المهم نوى أن يحج، كان في حج طبعا في الجاهلية، فخرج وهو يطوف ووقف هناك عند مقام إبراهيم وجد أعرابيا يلبس بردي ابنه، عرفهم، قال له من أين هذين البردين الجميلين؟ قال له والله خرج علي واحد في الصحراء يبدو ابن كبار فأردت أن أخذ ثوبيه فأبى فقتلته وأخذت ثوبيه. قال ضبة إن الحديث ذو سجون، وده أصل المثل، الحديث محزن لأن أنت يعني وضحت لي الإيه القضية. قال بأي شيء قتلته؟ قال بسيفي هذا. قال أرني، أهو ماضي؟ يعني سيف، يعني سيف حقيقي، العربي طبعا يفخر بسلاحه. قال نعم، فأخذه وعند الحجر الأسود طعن الرجل في الشهر الحرام في البيت الحرام في هذا المكان. قالوا يا ضبة أفي هذا المكان؟ قال سبق السيف العدل، خلاص ما حد يلومني. العربي هذه طبيعته لا تنظر الى الذين تنتهك حرماتهم ونحن سبحان الله اجدادهم من قبل اللي هم المنافقون ماذا صنعوا؟ صار عكرمة بن ابي جهل والوليد بن المغيرة وامية سبحان الله هؤلاء المجرمون وعمرو بن هشام صاروا لاحبائهم واصدقائهم من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع للاتفاق على الهجوم على المدينة قبل غزوة الخندق. تأخر النجديون وتأخرت خزاعة وهوازن كما تأخر بعض الأعراب لنصرة إخوانهم وينتظر لما حتى ينظروا لمن تكون الغلبة. نفس القضية ينتظر إلى أن تشوف فين الغلبة نقف مع الغالب. المهم فسبحان الله العربي أن يؤمر بأن يصبر على من قتل يعني سبحان الله يعني عصبة له أو حبيبا لديه أن يصبر على الأخذ بالثار المسألة يعني غير موافقة لطبعهم. لكن الله عندما يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. رجل عربي ارتكب الفاحشة مع زوجة رجل في المدينة فالزوج لا يعلم فسافر هذا الرجل مرتكب الفاحشة ووضع زوجته أمانة عند هذا الرجل وزوجته. ذهب هذا الرجل ليستشير النبي صلى الله عليه وسلم هل يقوم مع هذه المرأة بالفاحشة. ردا على هذا نزلت أيضا هذه الآية الكريمة يعني ولئن صبرتم له خير الصابرين. فقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. يعني إيه؟ يعني أنا اغتصبت منك 1000 دينار 1000 درهم خلاص بدون وجه حق ثم بعد ذلك صارت لي أنا أمانة عندك تستطيع أن تأخذ منها 1000 دون أن أعلم. هل هذا في الإسلام جائز؟ غير جائز. أدي الآن أنت يعني حملت عندي 5000 أعيدها إليك وطالبك بحق نعم لكن أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وإن كان مذهب ابن سيرين وبعض الفقهاء يرون غير هذا هذا ليس مكان الفقه في الخطبة. هذه مقدمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا لا يكون إلا مع المتقين ومع المحسنين. سبحان الذي أسرى بعبده. ما القضية؟ أنت يا محمد عندما تصبر وتتقي الله وتصير محسنا وينكرك أهل الأرض سوف نثبت لك أنك مصدق عند أهل السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى أن قال ربنا. ودي تثبت المؤمنين لأن إحنا لما نسمع الأخبار والناس يقول لك والله يا شيخ إحنا في حالة توهان احنا في حالة ولا الامر واضح ارجع لكتاب الله. وقضينا الى بني قضى رب العباد الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين افسادتان كبيرتان يقوم بهما القوم. افتح احد اسفار التوراة فاجد فيه هذا العجب. يقول قال موسى للرب اسمع الكلام التوراة المحرفة طبعا يا رب لما خلقت شعبا غير شعبك المختار ليه تخلق شعوب تانية نجب احنا بس على وجه الارض. هكذا موسى الكريم يقول هذا لربه فيما يدعون ويكذبون. قال لتركبوا ظهورهم وتحرقوا اخضرهم وتدمروا عامرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا ابنيتهم. القوم يطبقون كل ما ألفوه في التوراة ونحن إذا تكلم إنسان في شرح آيات الله أو التبسيط أو إنزال الأمر على الواقع نسأل الله أن يخرجنا منها مسلمين وأن يرزقنا فهما في كتابه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين يعني من بعد نزول القرآن يحدث إفسادتين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد صفتين. فجاسوا خلال الديار دخلوا أرض بيت المقدس بدون حرب فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قساوسة بيت المقدس وسكانها سمى إدياء أبوا أن يفتحوا بيت المقدس ويسلموا المفاتيح إلا لعمر شخصيا، كما يقول الشاعر في القدس قد نطق الحجر: أنا لا أريد سوى عمر. تسلم عمر مفاتيح بيت المقدس في رحلته التي تعرفونها، يتناوب لا وفد ولا طائفة ولا حراسة، راكب هو وسالم دبة واحدة عشان لا يكمل بيت المال، في تسلم الشيء على مرمى التاريخ كله من قبل ومن بعد. وبعدين عايز يريح عمر الدابة، يقول لسالم عبده، قل له يا سالم لأمشي أنا مرحلة وتسمع مني جزءا من القرآن، ثم تنزل أنت وأركب أنا وتسمعني جزءا من القرآن. فعمر عمل الرحلة لتسلم مفاتيح بيت المقدس عبادة تلاوة وتسميع وإعادة ما حفظ من كتاب الله. لما جاء الدور سبحانه، وبعدين جزء آخر يريح الدب فيها، فلما جاء الدور في دخول بيت المقدس والقساوسة والأباطرة والناس الدهاقين ورجال الدين النصارى المنتظرين على أبواب بيت المقدس، كان الدور على سالم. أول سالم ما رأى معاوية وعكرمة رضي الله عنهما وأبو عبيدة منتظرين مع القساوسة لاستقبال عمر، قال أمير من هؤلاء هم، وهم سالم أن ينزل، أمر طبيعي أن أمير المؤمنين هو اللي يركب. فقال: والله لا تنزل، ما أنت بأغنى مني من الثواب عند الله سبحانه. الله يبارك. فذهبت قساوسة يسلمون على راكب الفرس، أمر طبيعي. عمرك شفت يعني؟ ما هو عمر ده قصة أخرى. المهم، فيشير سالم إليهم: هذا هو أمير المؤمنين. فتفرس كبير القساوسة في ثوب عمر فسجد وقال: قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يفتح بيت المقدس ويتسلمها حاكم عادل في ثوبه 17 رقعة يمشي وخادمه راكب. عد الناس الرقعة اللي في ثوب عمر وجدوا 17، وكتب في عهده العمري الذي تحفظونه بالنص في البند السابع: ألا يساكن أهل إلياء أحد من اليهود. وانتهت الإفسادة الأولى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هكذا صنع الله باليهود، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الإفسادة الأخرى الثانية، ليس لم يقل فجاسوا، لا، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآية اللي بعدها أغرب من الخيال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، آخر سورة بني إسرائيل في الربع الأخير، رب العباد يتكلم عن نفس القضية: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، اللي هي العصا واليد والحية والجراد والقمل والضفادع والدم، أرسله إلى فرعون بهذه الآيات. ماذا رد عليه فرعون؟ قال: ما أظنك موسى إلا مسحورا. ترى أنت سحر، كلام الذي تقوله هذا كلام سحر. قال: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ويرد موسى ردا قويا، رد صعب الحق. فرعون يقول له: إني يعني لأظنك يا موسى مسحورا. يرد سيدنا موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، عايز يطردهم سبحان الله. فأغرقناه ومن معه جميعا، هذه نهاية أي إنسان يتعدى الحدود سبحان الله، طغى. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، انتشروا في كل بقاع الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة لانتهاء الإفسادة الثانية جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بالله عليك عايز بعد تدبر آيات الله صورة أوضح من هذه؟ هذا هو التدبر الأول. التدبر الثاني إن شاء الله لأنني أطلت عليكم الإخوة في الشمس نشرحه بعد الصلاة إن شاء الله. خير الأعمال أدومها وإن قل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. وسائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم اعصم دماء المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين أن سوء فردد اللهم سوء إليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان من الواجب أن نكتفي بتدبر واحد أو يعني نواظب على عمل واحد أفضل الأعمال أدومها وإن قل. لكن طالما وعدنا أن هناك تدبر آخر من باب تكملة الخير، زعيم اليمامة كان اسمه ثمامة ابن أثال، اسمه كده ثمامة ابن أثال. أسره المسلمون ووضعوه في المسجد النبوي، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو عاد المسلمين كثيرا وعمل مشاكل غير طبيعية مع الحدود وناوش المسلمين، ورجل مسموع الكلمة وأحد مليارديرات العرب. قال ماذا تقول يا ثمامة؟ أخبارك إيه معانا مع الإسلام والدين؟ قال يا محمد إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. اسمع كلام الرجل موزون بحروف، انا مش عارف الجينات العربية اين ذهبت. تبت يداه ابو لهب قد كان رمزا للتعنت كان رس الاندية، وقبل الاصنام مثلهم ولكن لم يقبل احذية. شتان شتان بين عمرو بن هشام ابو جهل وغيره. يا ابا الحكم انت تنتظر، احنا بعتين معاك ارسلنا معاك 40 من الاشداء عشان سبحان الله العظيم يتفرق دم محمد في القبائل، فلا يستطيع ان يعني ابو طالب وبنو هاشم وبنو عبد مناف لا يقوم باخذ ديتي ولا بالمطالبة بدمه، ويضيع دمه وينتهي وتنتهي دعوته. لما تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ فرعون الام عمرو بن هشام ابو جهل ماذا يقول؟ وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. ادعو الله سبحانه ان يصل المسلمون الى اخلاق ابي جهل. او الله ادعوه سبحانه ومخلصه ان نصل لهذه الاخلاق. ابو سفيان يدخل على هرقل وهو معادي لرسول الله، يسأله هرقل شوية اسئلة، ملك الروم، هل كذا هل كذا هل كذا؟ ابو سفيان يقص، مش يكذب على وتيرة اخواننا الخارجيين يقول لك يقص عليه يعني، لا يقص يحكي يعني، يقول والله، شوف شوف ابو سفيان وهو كافر ومعادي للرسالة ومعادي لصاحب الرسالة، والله لولا ان يؤثر عني اني كذبت لكذبت. طب ابو سفيان لو دخل اي قناة من القنوات ووجد العيال دول اللي بيعملوا، ابو سفيان يقول ايه؟ اين ذهبت الجينات؟ المهم احنا مع مين الان؟ ثمامة ابن مين؟ ابن اثار. انا عارف انتوا عارفين بس يعني انا فاهم انت فاهم. مر عليه تاني يوم نفس السؤال، ماذا تقول يا ثمامة؟ قال يا محمد ان تعفو تعفو عن شاكر. تعرف ان رجل زعيم قوم ملياردير عندي ده، ثمامة ده دخل على معاوية، شوف معاوية امير المؤمنين، يقول يا معاوية، وكان في الصف سيدنا علي، ان القلوب التي ابغضناك بها داخل صدورنا، وان السيوف التي في اغمادها ما زالت ايدينا قادرة على سلها. زوجة معاوية قاعدة ورا الستار، قالت من هذا الذي يرفع صوته على امير المؤمنين؟ قال لا اسكت يا امرأة، هذا رجل وراءه 10,000، اذا قال لهم افعلوا فعلوا دون ان يسأل لما. يقول لهم اتكلوا على الله، على مسجد سلطان بن سلمان، امسكوا ما بيسألش هو راح فين. سبحان الله. والعربي زمان من باب النخوة لما كانوا يقول لهم ده فيه اعداء بيكرهوا الاسرة بتاعته، يكرهوا عياله او يعملوا كذا، لا يسألون كم هم ولكن يقولون اين هم. فالعروبة دي لما كان في دمجيه الاسلام، يقول احد الصالحين، اسمع، ان الله مع الذين اتقوا والذين ايه هم يحسنون اخر النحلة. الله يرضى عنك، ارجع اليوم اقرأ سورة النعم دي وادخل على سورة الاسراء وتدبر، وما يعني هتاقي الخطبة تبقى اكون كلام الحج عليك يوم القيامة. لا، يقول احدهم والله لو رأيت لحية اخي قد غمرها الخمر لقلت انها سكبت عليه، ولو سمعته يقول انا ربكم الاعلى لقلت انه يقرأ الاية الكريمة. انتم نايمين، المهم ده صالحين، خلاص الصالحين يقولوا كده، خلاص المتدبرين يعني. وانا لو شفت خمر على لحيته اقول اه